محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الطهور للوضوء. وصلنا وقفنا عند الحديث الثاني منه. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أي كانت زوجته، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، أي الماء الذي يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني متعجبة، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، وفي رواية: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد علق عليه الإمام مالك فقال: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. هذا الحديث هو المستند لحكم هام جدا، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. فالهرة الواقع فمها يتعرض لكثير من النجاسات مما تأكل، ولكن نظرا إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا لم نرى النجاسة على فم الهرة كما يقول الإمام مالك، نحكم بالأصل ولا نحكم بالنجاسة. يعني لو أن هرة دخلت المسجد الآن وشربت من إناء فيه ماء، فنحن نقول هذا الإناء طاهر، لأن الأصل أن فمها أيضا طاهر. صحيح لا ندري أين كانت وماذا أكلت، لكن الجهل إنما يكون لحساب الأصل عادة ولا يكون لحساب الفرع. نعم، بل قال الفقهاء: لو أن هرة أمامنا أكلت شيئا نجسا ثم خرجت وغابت عنا، وبعد قليل رجعت فشربت ماء، نحن نحكم بأن هذا الماء طاهر، لأننا نفترض أنها عندما خرجت شربت ماء من إناء كبير، نعم، وفي هذه الحال يطهر فمها ثم عادت. إذا نقول يعني أقل قدر من الشك يكون لمصلحة الأصل، والأصل هو الطهارة، وهكذا كل شيء. نعم، ومعنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، أي فمها ليس نجسا ولعابها ليس نجسا، إنها أي لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي إنها من الحيوانات التي تستأنس بكم وتطوف بكم، ومن ثم فهي من الحيوانات الآهلة وليست المستوحشة. وهذا له معنيان: أولا معنى هذا الكلام أن الحكم بنجاسة فمها فيه حرج كبير للناس، باعتبار أنها من الطوافين على بيوتاتنا والطوافات، دائما موجود الهرة في البيت كذا، فإذا قلنا إن فمها نجس، في أكثر الأحيان الأوعية الأواني كلها ينبغي أن يعاد غسيلها، وهذا فيه حرج، والدين يسر وليس بعسر. نظرا إلى هذا فقد رخص الله سبحانه وتعالى في الأمر، هذا شيء. شيء ثاني: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي من الحيوانات الآلية التي تستأنس بكم، ومن ثم فهي من الحيوانات التي لا تتعرض للنجاسة إلا عرضا. نعم، فالأصل أنها طاهرة، وهذا إلماح إلى الأصل الذي تحدثنا عنه الآن. طبعا هذا في المكان وفي اللباس وفي كل شيء. والنعل ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعله وقال صلوا بنعالكم. طبعا الأمر ليس للوجوب ولكن للإباحة وللإرشاد أن النعل ليس نجسا إلا إذا رأيت عليه نجاسة، تأكدت رأيت عليه نجاسة. واستقذار النعل شيء ونجاسته شيء آخر. كذلك المكان، لو أن إنسانا مر بمكان وأراد أن يصلي ولا يوجد يعني توجد سجادة أو شيء يصلي عليها فليصلي على الأرض، ولا يقول أن لعل هذا المكان نجس، لعل هذا المكان أصابته نجاسة كذا، لأن الأصل في الأشياء طهر. كذلك ثوب كل شيء، نعم هذا هو الأصل، إنها ليست بنجس، بنجس وبنجس كلاهما جائز، يعني هي ليس حيوانا نجسا وليست حيوانا نجسا باللغة، هذا وهذا جائز. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، حوض ماء يعني، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ نعم، يعني هل ترد السباع على هذا الحوض لتشرب منه؟ السباع الحيوانات التي تسقو والتي تفترس يعني. فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا، لا توجب يعني، فإنا نرد على السباع وترد علينا، أي لا داعي إلى هذا التحقيق، الأصل في الأشياء الطهارة. وكأن سيدنا عمر رأى أن هذا التحقيق الذي دخل فيه عمرو بن العاص تكلف لا داعي إليه، لأنه إذا كان الأصل في الأشياء الطهارة الباري عز وجل فسح لك المجال، ما قال لك حقق، قال ما دمت تجهل فاحكم بأن هذا الماء أو هذا الحوض أو هذا الشيء أيا كان طاهر. وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبن يأتي من بلاد الروم بلاد الشام، قالوا لا ندري ما هي الأنفحة التي تستعمل فيها، طبعا الأنفحة تأخذ من حيوانات، طيب كيف ذبحت وهل كانت مزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءكم من ذلك فكلوا، كلوا ولا تسألوا يعني، لأن الأصل في الأشياء اللي هو الجبن، حديث عن الجبن الأصل فيها الطهارة. هذا الحكم أو هذه القاعدة ما يستثنى منها إلا شيء واحد، اللحوم، اللحوم الأصل فيها النجاسة لا الطهارة، ولا نحكم بالطهارة إلا بعد يقين الطهارة، بينما بقية الأشياء نحكم بأن الأصل فيها الطهارة ولا نحكم بالعكس إلا بعد التأكد. سبب أنه الأصل أن الحيوان إذا ما تتنجس، وطهارة الحيوان بالتزكية استثناء، أمر خاص أباحه الله لنا. طيب إذا كان الأصل أن الحيوان إذا ما تنجس، خروج هذا الحيوان عن القاعدة يحتاج إلى دليل، لذلك لابد من إذا خرجنا إلى بلد أجنبي لابد أن نعلم هذا الحيوان كيف ذبح ومن الذي ذبحه، فإذا عرفنا أنه ذبح بالطريقة الشرعية وأن الذابح كتابي أو مسلم انتهى الأمر، لم نعلم لا يجوز. لكن إذا كنا في بلاد إسلامية طبعا الذابحون مسلمون، فنحن وقفنا على الأصل الذبيحة التي يذبحها مسلم تكون صحيحة. وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته لحوم، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكلوا. في حديث آخر المؤمن يذبح باسم الله سمى أو لم يسمي، نعم، لكن هذا عندما نتأكد أن الذابح مسلم أو كتابي، نعم عندئذ نقول هذا الأصل أصبح أمامنا جاهزا. وفي الواقع أننا عندما ننظر إلى حياة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنهم كانوا يتوسعون جدا فيما يتعلق بمسألة النجس والطاهر في الثياب وفي الأرض وفي المآكل ونحوها، ذلك لأن الأصل في الأشياء الطهرة. نعم، كما ترون كلام سيدنا عمر حتى ما رضي أنه يسأله، قال له هذاك لا تخبرنا خليك ساكت وتوضأ بالحوض وما شئ، لكن كانوا بالمقابل كما يقول الإمام الغزالي يتحرون تحريا شديدا في أمر الحلال والحرام من المأكل، يعني فيما يتعلق بالدرهم الذي يدخل جيبهم يتحرون تحريا شديدا، هل هو حلال أم هو حرام، هل جاء من طريق مشروع أم جاء من طريق غير مشروع، فإذا لم يعرفوا تنزهوا عنه. بينما فيما يتعلق بأنه هل الأرض طاهرة ولا نجسة، هل الماء طاهر ولا لا، كانوا يتساهلون لأن الأصل في الأشياء الطاهرة. ثم خلف من بعدهم خلف أصبح الأمر بالعكس، لما بتجي القضية للثياب والمياه والأواني والأراضي بيتخانقوا مشان حتى يتحققوا أنه طاهر ولا نجس، بفوت الواحد نبيت التاني بده يصلي مثلا المغرب، واقف واقف يجيب لك السجادة، بيكون في السجاجيد ملالي على الأرض، بده يجيب كمان فوق منها سجادة صلاة، لأنه بركي هذيك السجادة أصابتها نجاسة، شوف الورع قديش. كمان الثياب نحو ذلك، وكذلك يعني من إذا الإنسان صلى بالحذاء والتاني شافه يمكن بيعتبر أنه صلاته باطلة. فإذا جاء دور الحديث عن القرش والمال الذي يدخل الجيب اختفى هذا التحقيق، ما عاد صار يسأل. وإذا واحد فتح المجال للتحقيق في هذا الموضوع هذاك بيفتح 60 باب للعفو والمسامحة إلى آخره، نقيض ما كان عليه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الطهارة والنجاسة أمور تعبدية تؤول إلى حق الله، موضوع الحلال والحرام من المال يؤول إلى حق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. باب ما لا يجب منه الوضوء، ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة، هل بقي حديث في الباب السابق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، إنه كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. لعل فينا من إذا سمع هذا الحديث يقول إذا الرجال والنساء كانوا يختلطون، وكان الرجال إذا توضأوا مثلا على حوض أو على مكان مثل هذا التقى النساء والرجال وتزاحموا على الحيضان وتوضأوا هكذا، وإلا كان موضوع الحجاب وموضوع عدم الاختلاط. لا، ليس هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرافعي بقية علماء الحديث، أي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل هو وزوجته يتوضآن من إناء واحد، يعني من إناء واحد. طيب هاي شو يعني فيها؟ ليش قد يقول قائل يعني شو المشكلة فيها؟ عند كثير من اليهود مما يتقولونه على أنبيائهم هو ليس صادرا أبدا لا عن الرسل ولا عن الأنبياء فضلا عن الله عز وجل، أن المرأة نجس وأنها إذا وضعت يدها في إناء تنجس، ولذلك ولا سيما في فترة المحيض، في في فترة المحيض كلها يتحول إلى نجاسة، فإذا وضعت يدها في طعام تنجس الطعام، ويجب على الرجل أن ينفرد بالأكل عنها لأنها في فترة محيض. هذا موجود في العهد القديم، الآن موجود، لكن طبعا هذا مما اخترعه اليهود وافتروا به على رسلهم وأنبيائهم، ودين الله بريء من هذا. الإسلام طبعا الإسلام مو بس اللي هو جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام هو الدين الذي بعث به كل الرسل والأنبياء بدءا من سيدنا آدم إلى آخر الرسل والأنبياء. فعلمنا ديننا أن المرأة طاهر كالرجل تماما في فترة الطهر وفي فترة المحيض. في فترة المحيض الدم نجس، هو نجس لا أكثر ولا أقل، أما ما عدا ذلك فهي تآكل الرجل وتشاربه، وإذا توضأت من إناء فالماء طاهر، يتوضأ الرجل من هذا الإناء ذاته، والمضجع لا بأس أن يكون واحدا، بل ما ينبغي أن ينفرد عنها في المضجع بسبب أنها في العهد الشهري، كل هذا منافي لما جاء به دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن لا يتحرجوا وأن لا يصيبهم عدوى اليهود، بحيث الرجل إذا رأى امرأته توضأت من إناء يبتعد عن هذا الإناء. فكان الرجال كان الرجل هو وزوجته يشتركان في الوضوء من إناء واحد، وهذا ما أكده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، إلى الآن هنالك كثير من الجهال، نعم، يتهجمون على الإسلام بذنب اليهودي الكاذب على الرسل والأنبياء. يعني إذا قرأوا هذا الكلام في العهد القديم يظنون أن هذا هو مبدأ الإسلام أيضا، نعم، في حين أن الإسلام نقيض ذلك تماما. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. هذا الحديث رواه أبو داود أيضا كالحديث السابق والترمذي والنسائي بسند صحيح. وانظروا إلى السند: يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم. ما معنى أم ولد؟ الأمة التي تلد غلاما من سيدها يصبح اسمها أم ولد، وهي لا تباع لأنها في طريقها إلى أن تتحرر تصبح حرة. هل الأمة روايتها ترقى إلى درجة علماء الرواية؟ نعم. الآن نحن لاحظنا في الحديث السابق بسند في تنتين نساء، والحديث صحيح، نعم، ورواية المرأة في كثير من الأحيان كانت رواية تعلو وتفوق رواية كثير من الرجال. يعني بعض الرجال مثلا مثل عبد الرحمن بن غزوان روايته لا تقبل، رواية كثير من النساء تقبل، بل رواية امرأة أما تقبل. وهذا يلفت نظرنا إلى أن المرأة لم يكن ينظر إليها ولا يجوز أن ينظر إليها لأنها امرأة أنها دون الرجل، وحتى لو كانت أمة فإن ذلك لا يهبط من شأنها. قد تكون هذه المرأة أستاذة فيما يتعلق بعلم الحديث، وقد يكون إليها المرجع في رواية بعض الأمور، وقد تكون مفتية، وقد تكون قاضية كما ذهب إليه كثير من الفقهاء في كل ما يحق لها أن تشهد فيه. فتقول عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها أم الولد، هذه المرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، ديني طويل بجرع الأرض وراي، وأمشي في المكان القذر، شو حكم الدين، شو صار فيه؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا الكلام له دلالة حلوة، وهذا كلام لطيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفرضه أنه هذا الدين تقذر بالمكان اللي كنت عم تمشي، بعد منه ما انت ما انت عم تمشي المكان الثاني اللي الدين لا يزال يجر على الارض، هذه الارض تفصل القدر الذي تلبس بالمكان في المكان السابق، لانه ما دام الدين هذا عم يمشي على الارض فجهه قذره تلبست الاقدار بطرف الثوب، طالما كان الثوب مستمرا في جريانه واحتكاكه بالارض، الارض اللي بعد منها شو بتساوي؟ تفصل القدر من الطهر. يعني شو معناته؟ يعني ما بده هالسؤال. الاصل في الاشياء الطاهره، واذا تقذر الثوب تقذر غير تنجس. يعني القذر شيء تعافه النفس، وهذا شيء اخر، ولكنه لا يعني انه نجس. و لازم يعني الافضل انه ما يكون الثوب طويل بحيث يجر على الارض. النبي عليه الصلاه والسلام قال مره لام سلمه وقد شكت انه نحن اذا بدنا نقصر جلابيبنا الرجل بتبان، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس لك من ذلك الا ما لامس الكعب، اكثر من هيك لا تعمل. لكن لو فرضنا خلت الثوب يجر على الارض، هذا لا ينجس الثوب اطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما قال لأم سلمة إلا لهي المرأة ليش هيك عم تعملي؟ هذا تكبر، وهذا الإنسان اللي بيعمل هيك لا يدخل الجنة إطلاقا من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حديث صحيح، نعم، ما عليك، لأنه النهي عن جر الثوب خيلاء، أما مطلق جر الثوب بدون قصد لا، تمام، أي ضرر ما فيه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح يلي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه، حديث مسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي ما لم أتعهده. ترى إزاري طويل، إذا ما هيك تميت ماسكه بصير بشط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنك لا تلبسه خيلاء، لا تخاف، انت ما عم تلبسه في قصد الخيلاء. شوفوا كلام النبي عليه الصلاة، وشوفوا اليوم المتقعرين بقى، المتقعرين اللي بيشوف واحد ثوبه شوية طويل بيكفره وبيبدعه وبيخانقه وبيعمل مشكلة وبيعمل حرب أهلية مشانه. نعم، أين هذا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك. كلمة يقلس أو قلس يعني تجشؤ، يتجشأ في التجشؤ، طبعا أنواع التجشؤ العادي ما في له مشكلة، لكن في بعض الأحيان يتجشأ الإنسان فيخرج يطفو إلى الفم شيء من بقايا طعام أو ما يشبه الماء، يشعر بحموضتها في فمه، هذا هو الذي استشكله هذا الإنسان. ولذلك ذكره الإمام مالك وأجاب وعلق عليه بما رأيته. سيدنا مالك رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، يعني عم يتجشأ هالنوع من التجشؤ، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. شاهوه ولا عم يتأثر، وعم يتم عم يصلي، يعني ما توضأ وضوء جديد. بيّن لنا أنه هذا ما ينقض الوضوء، ما له شيء، لكن يا ترى إذا كان شعر بحموضة، نعم، عادت إلى فمه من معدته، ما الحكم؟ نبهنا الإمام مالك، قال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فمه، لأنه في الواقع هذا الخارج من المعدة نجس، ولذلك فليتمضمض. أما إذا تجشأ جشاءة جافة فلا أشكال في ذلك إطلاقا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. شو يعني حنط؟ الحنوط يعني حنط، يعني حنط مثل ما بيسوي الفراعنة؟ لا، الحنوط اسم طيب، يعني مسه طيبا، نعم، اعتباره متوفى. ثم دخل به المسجد، حمله دخل به المسجد فصلى ولم يتوضأ. هل إذا غسل الإنسان الميت وطيبه ثم حمله هل يحتاج هذا إلى وضوء جديد؟ لا يحتاج إلى وضوء جديد، نعم. ثم إن الميت هل يتنجس؟ لا يتنجس. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. القلس قلنا التيشر، أما القيء هذا شيء آخر. جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في العالم على أن القيء ملأ الفم أو لم يملأ الفم فإنه لا يستدعي تجديد الوضوء، نعم، ولكن طبعا عليه أن يغسل فمه فقط. باب ترك الوضوء مما مسته النار. والحمد لله رب العالمين.